السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة الجمعة، قالوا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث لو صح لقلنا أنه فيه إثبات أنه يشترط لإقامة الجمعة كمال 40 من أهل وجوبها، يعني من الرجال الأحرار المقيمين البالغين العقلاء، فلو نقص العدد لم يصلوا جمعة. لكن الحديث كما سمعنا أن فيه مقال بعده لم يثبت صحة، ولذلك الخلاف في العدد كثير. فمنهم يعني من العلماء من اشترط 40 بناء على هذا الحديث، ولأن أول جمعة أقيمت لما سئل الصحابي كم كنتم قال كنا 40، ولكن هذا لا يكفي حجة بأن اشترط 40 لإقامة الجمعة، فإنها يكون اتفاقا بإذن الله قد كملوا 40. ومن العلماء من يرى أنه إذا كمل 12 رجل فإنهم يصلون جمعة، وهم يستدلون بأنه لما خرج صحابة أو كثير منهم لما سمعوا بالعيد التي قدمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قدم تجارة من الشام وضربت له الطبول على عادتهم تنبيها وإشعارا بذلك، خرجوا كما ذكر الله في كتابه: وإذا رأوا تجارة له وانفضوا إليه وتركوك قائمة. فخرجوا ولم يبقى معه إلا 12 رجل، فاستمر في خطبته عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا دليل على أن 12 رجل تقام فيهم الجمعة. ومنهم من قال أيضا 3 نفر يقيمون الجمعة، واحد يخطب واثنان يستمعون، لأنهم جماعة. وليس هناك دليل قاطع على تحديد العدد، فلذلك المسألة فيها أخذ ورد، والله أعلم أنه ما دام اكتملوا جماعة فإنهم يصلون جمعة إذا ثبتت الشروط الأخرى، لأنه لا بد أن يكونوا مستوطنين في بلد، أن لا يكونوا في البادية، وأن يكونوا كلهم رجال عقلاء بالغين أحرار. وأما العدد فإذا سمع ما يطلق عليهم جماعة صلوا جمعة. فلذلك نقول كلما كثر العدد فهو أفضل وأكمل، ولكن إذا وجد ما يطلق عليهم جماعة صلوا جمعة، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. يعني أنه كان في خطبته عليه الصلاة والسلام يدعو للمؤمنين والمؤمنات يستغفر لهم، كما هي السنة التي خطباؤنا سائرون عليها اقتداء به عليه الصلاة والسلام وأخذا بسنته، فإنه لا سيما فوق الخطبة الثانية يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم، فهذا أمر مشروع وليس من شروط صحة الخطبة، ولكن إنه مما يستحب. نعم. هو بزار بإسناد لين، يعني أنه ليس الحديث يعني قد بلغ الغاية في الصحة، لكنه يستأنس به ويستدل على جواز ذلك استمرار الخطباء من ذلك اليوم إلى هذا اليوم وهم سائرون على هذه السنة، فلعل هذا مما يدل على ثبوت ذلك إما في هذا الحديث أو في غيره. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والدعاء في الخطبة أن يدعو للمسلمين ويؤمن عليه الحاضرون، لأن هذا الوقت وقت مظنة إجابة، ومن حين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني أنها ترجى تكون ساعة الإجابة، فإذا دعا الإمام والمأمومون يؤمنون فهذا أحرى للإجابة. لا. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه في خطبة الجمعة يقرأ شيئا من الكتاب من القرآن، فيه شيء من المواعظ والأحكام، من أجل أن يذكر الناس، يذكر الناس بما اشتملت عليه هذه الآيات من أمر ونهي أو وعد ووعيد، كما تقدم لنا أنه كان يقرأ أو كثيرا ما يقرأ سورة قاف لما اشتملت عليه من أحكام كثيرة كذكير بالمبدأ والمعاد الجنة والنار وما يكون عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ثم تذكيره بالموت، ثم تذكيره بالجنة والنار وبالمبعث يوم القيامة حينما يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. كذلك المقصود قراءة شيئا من القرآن لهذا الغرض، تذكير الناس، لأن القرآن اشتمل على أمر ونهي ووعد ووعيد وإخبار بما حصل بين الأمم ورسلهم، وفي ذلك مواعظ. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث من أركان الخطبة، وأن يقرأ الخطيب شيئا من القرآن، فلو تركه الخطيب ولم يقرأ في الخطبة شيئا من القرآن لم تصح خطبته. يعني أن هذا من شروط صحة الخطبة، لأن العلماء ذكروا أن من شروط الخطبة أولا افتتاحها بالحمد لله رب العالمين، ثم ذكر الشهادتين، ثم تلاوة آية أو آيات من كتاب الله، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر موعظة تحرك القلوب، يعني المقصود منها صميم الخطبة والموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه خطيب. فهذه أركان الخطبة وشروطها التي لا تصح بدونها، لا بد أن تشتمل على هذه الأمور، ثم يستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإسلام والمسلمين عامة. فهذا مما ينبغي الالتزام به، وهذا الذي جرت عليه السنة كما هو المعروف عند خطبائنا الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. واخرجه الحاكم رواية طارق المذكورة عن أبي موسى رضي الله عنه. يعني أن الجمعة تجب على كل رجل، على كل ذكر عاقل فالغ مقيم، يعني ليس مسافر حر، فهي لا تجب على المرأة ولا على صبي ولا على مسافر ولا على مريض لا يستطيع الحضور للجمعة، فهذا من أهل الأعذار. أما إذا قدر فالواجب عليه أن يحضر. وأما المسافر فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه صلى جمعة في سفر. والمرأة لا تجب عليها لا جمعة ولا جماعة. وأما الصغير لأنه لم يكلف أصلا، مرفوعا عنه القلم، فما فعله من الخير يكتب له، وما عدا ذلك فإنه لا يؤاخذ عليه ما دام أنه دون البلوغ. وأما العبد فلأنه مشغول بحق سيده وخدمته، فإن حضرها هؤلاء يعني العبد والمرأة والصبي والمسافر إذا حضروها أجزأتهم عن صلاة الظهر، لكنها ما تجب عليه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. فهو الطبراني بإسناد ضعيف. المسافر كما سمعنا لا تجب عليه الجمعة، لكنه لا ينبغي له أن يبدأ السفر في يوم الجمعة فرارا عنها. أما إن كان هناك موجب لسفره وعليه ضرر في تأخره وسافر في أول الصباح، فإنه إن شاء الله لا بأس به، ولعله يدرك الجمعة في مكان آخر. وكما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي جمعة في سفر، يوم عرفة يوم حج عليه الصلاة والسلام عرف أنه يوم جمعة، ومع ذلك هو أفضل الأيام ما أقام جمعة، وإنما صلى ظهرا وجمع العصر والظهر وقصرها من أجل أن يتفرغوا للذكر والدعاء. ولم يذكر أبدا أنه صلى جمعة في سفر عليه الصلاة والسلام، فهو إذا قدوتنا فلا جمعة على مسافر، لكن لو حضرها أجزأته عن صلاة الظهر. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ولو شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. يعني أنه إذا جلس على المنبر استقبلونه بوجوههم من أجل أن يعوا ويسمعوا ويفهموا ما يقول، فلا يغفلون عن ذلك. كان المقصود الإصغاء للخطبة ليفهموا ويسمعوا ما يقال فيها، لأنها خطبة هي المقصودة مع الصلاة. فلذلك لا تصح الجمعة بدون خطبة، ولكن إذا تأخر الإنسان وفاتته الخطبة وأدرك الصلاة تجزئه جزاء، ولكن ليس مثل من يحضر ويستفيد ويصغي لما يقال. فالخطبة مهمة في يوم الجمعة وهي درس الأسبوع، ولا ينبغي الإنسان أن يقلل من شأنها أو يتساهل بها أو يتغافل عنها، بل عليك أن تنتبه وتصغي للخطيب وماذا يقول حتى تخرج بفائدة، فإنه يعني الخطيب يجب عليه أن يعد خطبة أيضا مفيدة للناس، إما في ما يراهم قصروا فيه فيذكرهم ويحثهم على الجد والاجتهاد، وإما يبين لهم حكما من الأحكام عند مناسبة حضور وقته، مثلا في فضل رمضان أو الحج أو الزكاة، إذا كان هناك مناسبات فإنه يخصها بالتذكير والبيان حتى يكون الناس على علم ويتذكروا فيطبقوا. أما إذا لم يكن هناك مناسبة خاصة، يعني مثل ما قلنا في الأعياد، في الأضاحي، في زكاة الفطر، في فضل رمضان وأحكامه، فإنه يختار الموضوع الذي يرى أن الناس يحتاجون إليه أشد من غيره، نبههم وبين لهم بعض الأحكام التي قد يخطئوا فيها وقد يقعوا فيها، ينبههم على آداب الإسلام الواجبة عليهم. يقول الخطيب حكيم من أجل أنه يفيد الناس، لا تكون مجرد خطبة أي كلام، حتى أن الناس يخرجوا بفائدة. وعلى الحاضر أيضا أن يصغي ويستفيد ليخرج أيضا بفائدة، بحكم فهمه بموعظة وصلت إلى قلبه. المقصود من الخطبة التذكير والتعليم والإرشاد، ليس المقصود أنها مجرد كلام يلقى روتين فقط، لا. فعلى خطيب إذن أن يهتم ويحتسب في تحضير الخطبة حتى يستفيد الناس. ولذلك نسمع في المجالس دائما بعد الجمعة ماذا خطب الإمام، ماذا قال، موضوع خطبة اليوم كذا وكذا مفيدة، بحث كذا وكذا. وهذا الذي عهدناه من أهلنا إذا جلسوا بعد صلاة الجمعة بعد العصر أو من الغد وتذاكروا فيما سمع فيما ألقي يوم الجمعة، دليل أن الناس يحسبون لها حساب. فلذلك يجب على الخطيب أن يحتسب ويحسب لها حساب، فيأتي بشيء من الأحكام والفوائد والمواعظ التي تصل إلى قلوب الناس وتبين لهم أشياء من الأحكام التي إما أنهم محتاجون إليها كما قلنا في مناسبة من المناسبات، أو من الأحكام العامة بيان الحلال والحرام، أحكام الربا، أحكام الصلوات، أحكام العبادات عموما. دائما في حاجة ولا يستغنوا، يعني هذا باب علم يجب أن يكون الخطيب قد أعد لهم فائدة لا يخرجون إلا وقد استفادوا. ويجب على من حضر أن يصغي حتى لا يخرج كأن لم يكن شيء. نعم. كان على في آخر الصف هل يستقبل الخطيب أيضا؟ إذا كان في آخر الصف يستقبل قبله، وإذا أمكن أنه يستقبل الإمام من أجل أن يكون أحرى بأن يصغي له ويعيره سمعه لئلا يغفل عنه فذاك. وأما إذا صعب فالمهم له ينتبه للخطيب ويصغي له ليستفيد. فالآن ولله الحمد بمناسبة يعني بسبب وجود المكبرات الصوتية وانتشارها في المسجد فعلينا أن نصغي إصغاء تام وفائدة تحصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى عن الحكم بن حزم ابن حزم رضي الله عنه أنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. هذا مما ذكره العلماء أيضا على أنه يستحب وليس بواجب، يستحب للخطيب أن يقف وهو مستوى وهو معتمد على سيف أو قوس أو عصا، ولا يحتاج أنه مع تحمسه في الخطبة أنه يضرب المنبر بالعصا أو بالقوس أو السيف، لا، ولكن يعتمد عليه فقط. فهذا من باب السنة وليس واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. قال عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقع في المعرفة بن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. صلاة الخوف دليل على أنه لو أحد معذور في الصلاة لكان المحاربون والمجاهدون والمواجهون للأعداء هم أولى من يعذر. لو أن أحدا يعذر في ترك الصلاة ولا سيما أيضا في الجماعة، ولكن مع ذلك شرع الله لنا صلاة الخوف وجاء بيانها على صور متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يصلونها على حسب الحال والمستطاع. وفي مجموعها كله يدل على عظم شأن الصلاة عند الله. فلو أحد معذور بترك الصلاة لكان هؤلاء هم أولى من يعذر، ومع ذلك قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا سواء تمشون على أرجلكم أو راكبين، مستقبلين القبلة وغير مستقبليها، دليله ما فيها عذر. إذا وجب الوقت وجبت الصلاة على حسب الحال والمستطاع. وهذا يعني هذا الحكم وشرعية صلاة الخوف كان بعد غزوة الأحزاب، وأنتم تعرفون غزوة الأحزاب مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله المشركون ما استطاعوا، ما صلوا العصر إلا بعد أن غربت الشمس، لأنه ما كان مشروع لهم صلاة الخوف حتى يصلوها على أي حال، فلا بد أن يصلوها على صفتها. فلذلك أخروها بسبب شغالهم بالمشركين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، منع الله أجوافهم وقبورهم عليهم نار. لكن بعد ذلك شرعت صلاة الخوف، وهي أن يصلوها على حسب حالهم واستطاعتهم. وقد ذكر العلماء أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه كثيرة، إما 6 أو 7 صفات، منها هذه الصفة التي عندنا الآن وتسمى صلاة ذات الرقاع، لأن الغزوة تسمى غزوة ذات الرقاع وسميت بهذا الاسم. قيل أنهم لشدة حاجتهم وفقرهم، كثيرا منهم ليس عنده حذاء فيلف على رجليه الخرق والرقاع حتى يقي بها قدمه، وقيل أن المكان يسمى بهذا الاسم، فالله أعلم. المهم صفة الصلاة كما سمعنا الآن هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجبت الصلاة لا بد أن يصلوا، فقسم الناس قسمين، طائفة تقاتل العدو، والطائفة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم ركعة ثم وقف للركعة الثانية وأتموا لأنفسهم، صلوا الركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا ووقفوا وجاه العدو. ثم جاءت الطائفة التي كانت تقاتل فوقفوا وكبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم تلك الركعة، يعني الركعة الثانية بالنسبة له هي الركعة الأولى بالنسبة لهم. فلما تم الركعتين جلس للتشهد الأول وقاموا هم وصلوا ركعة، ثم جلسوا للتشهد، فلما أكملوا سلم به عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب العدل، هذا دليل على وجوب العدل، وأن الإسلام ما ترك شيء يجب فيه العدل إلا بينه فيه. فالطائفة الأولى حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، والطائفة الثانية حصلت معه الركعة الثانية وتشهد والسلام. هذا إذا كان العدو ليس باتجاه القبلة، إذا كان العدو ليس بينهم وبين القبلة. أما إذا كان العدو باتجاه القبلة فالأمر أسهل من هذا، يمكنهم أن يكبروا سواء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في أحد الغزوات لما حضرت الصلاة كان العدو باتجاه القبلة فصفهم النبي عليه الصلاة والسلام صفين كلهم كبروا سواء وركعوا سواء، لكن عند السجود سجد وسجد الصف الذي يليه الصف الأول، الصف الثاني واقفون للحراسة. فلما أكمل السجدتين قاموا ثم سجد الصف الثاني سجدتين، فلما قاموا تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم فعل بالركعة الثانية مثل الأولى، ركعوا سواء ثم سجد مع الصف الذي يليه وأولئك قائمون. فلما جلس للتشهد سجدوا هؤلاء سجدتين ثم جلسوا وتشهدوا وسلموا سواء. فهذا أيضا من كمال عدل الإسلام، ما فضل واحد عن آخر، كلهم نالوا سجدتين مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الركوع والتشهد والقيام كلهم سواء، يعني هم يشاهدون عدوهم لو أراد أن يهجم عليه. فعلى كل حال صلاة الخوف كما قلنا هي دليل على عظم شأن الصلاة عند الله، وأنه ما أحد معذور بها. فالمريض أمر أن يصلي قائم، فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب أو مستلقي، ولو بالإشارة برأسه أو بطرفه أو بقلبه ولسانه، ما دام العقل موجود فالصلاة واجبة. فلا ينبغي للمسلم إذا كان مريضا يترخص من تلقاء نفسه ويتحجج ويقول انه ما يستطيع، او ثيابه نجسة او بدنه نجس ولا يستطيع تطهير ولا خلع، ولا نقول ان استطعت خلع النجس او تطهير فبها، والا صل على حسب حالك. فلا يجوز بحال من الاحوال ترك الصلاة على نية انه سيقضيها ابدا. عليك أن تصلي الصلاة في وقتها على حسب حالك. يجوز أن تجمع صلاتين الظهر والعصر المغرب والعشاء، لكن جمع بدون قصر، قصر للمسافر. يجوز أن تصلي على حسب حالك قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقي. كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة عند الله. الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم. أوصى بها عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو في سكرات الموت، لأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وأول ما فرض علينا بعد شهادتين، وآخر ما يفقد من الدين، وهي الفارق بين المسلم والكافر. يقول الصحابة رضي الله عنهم: ما نرى أن شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني تركه تهاون كسل، أما إذا جحده فهو كافر أي شيء من شرائع الإسلام. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوزينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. نعم، يعني أيضا قريبا من الصفة الأولى، صلى قسمه قسمين، قسم صلى معه الركعة الأولى ثم انصرفت الطائفة الأولى قبل أن تسلم، هذه صفة أخرى. ثم جاءت الطائفة الثانية وكبرت معه، ثم صلى بهم ركعة أيضا، ثم جلس وتشهد وسلم، ثم كل طائفة قضت لنفسها ركعة كاملة، لأن كل طائفة صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة، والركعة الثانية قضوها وسلموا لأنفسهم. أعد الحديث: